لي حياة في جنان ورحاب، ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب الصحاب. حين ناداني يا رب منعم، لي حياة في جنان ورحاب، ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب الصحاب. قدموا الأرواح والعمر فدا، مستجيبين على غير ارتياب. قدموا الأرواح والعمر فدا، مستجيبين على غير ارتياب. فليعد قلبك من غفلاته، فلقاء الخلد في تلك الرحاب. فليعد قلبك من غفلاته، فلقاء الخلد في تلك الرحاب. هل ترى لا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب؟ ثم ولت وتلاشى ظلها، واستحالت ذكريات للعذاب. هل ترى لا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب؟ ثم ولت وتلاشى ظلها، واستحالت ذكريات للعذاب. أيها الرواحيل عذرا في شكاتي، فإلى طيفك أنا تعتابي. قد تركت القلب يدمي مثقلا، تائها في الليل في عمق الضباب. أيها الرواحيل عذرا في شكاتي، فإلى طيفك أنا تعتابي. قد تركت القلب يدمي مثقلا، تائها في الليل في عمق الضباب. وإذا أطوي وحيدا حائرا، أقطع الدرب طويلا في اكتئاب. وإذا أطوي وحيدا حائرا، أقطع الدرب طويلا في اكتئاب. وإذا الليل خضم موحش، تتلاقى فيه أمواج العذاب. وإذا الليل خضم موحش، تتلاقى فيه أمواج العذاب. هل ترى لا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب؟ ثم ولت وتلاشى ظلها، واستحالت ذكريات للعذاب. هل ترى لا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب؟ ثم ولت وتلاشى ظلها، واستحالت ذكريات للعذاب. لم يعد يبروق في ليلي سنا، قد توارت كل أنوار الشهاب. غير أني سوف أمضي مثلما كنت تلقاني في وجه الصعاب. لم يعد يبروق في ليلي سنا، قد توارت كل أنوار الشهاب. غير أني سوف أمضي مثلما كنت تلقاني في وجه الصعاب. سوف يمضي الرأس مرفوعا، فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب. سوف يمضي الرأس مرفوعا، فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب.